اللهم إننا مقرين معترفين بذنوبنا وأنت الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك يا كريم يا رحيم يا رحمن يا منان يا جواد يا وهاب يا كريم يا منان يا قديم الإحسان، إنا نسألك يا الله اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم إن جسادنا على النار لا تقوى، اللهم إن جسادنا على النار لا تقوى، اللهم فحرم جسادنا على النار يا رحمن يا رحيم. اللهم يا سميع الدعاء يا ذا الجلال والإكرام، إنا نسألك أن تمن علينا ببر الوالدين، اللهم من علينا ببر الوالدين، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اشف أمراضهم وفرج همهم ويسر أمورهم، اللهم اختم لنا ولهم بلا إله إلا الله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من كان من والدينا تحت طباق الثرى، اللهم اللهم نور له قبره ووسع له فيه، اللهم افتح له بابا إلى الجنة يا رب العالمين. اللهم اصلح شباب المسلمين، اللهم اصلح شباب المسلمين، اللهم اصلح شباب المسلمين، اللهم اصلح بنات ونساء المسلمين، اللهم زينهن بالحشمة والحجاب والعفاف، اللهم زينهن بالحجاب والعفاف، اللهم من أراد بهم كيدا، من أراد بهم مكرا، من أراد كشف عورات المؤمنات، اللهم اهتك ستره، اللهم اهتك ستره، اللهم خيب آماله، اللهم احفظنا وبناتنا وبناتنا وأبنائنا من شر الفتن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا رب العالمين، إنا نشكو إليك حال إخواننا في أرض الكنانة، إنا نشكو إليك حال إخواننا في مصر، اللهم من أراد بهم مكرا، من أراد بهم مكرا، اللهم من أراد بهم وبالإسلام والمسلمين مكرا، اللهم فاقسم ظهره وشتت شمله وخيب آماله، اللهم اجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اللهم اهزم بشار وجنده، اللهم اهزم بشار وجنده، اللهم اهزم بشار وجنده، اللهم عليك به وبمن كان على شاكلته، عليك به وبأعداء الملة والدين، عليك بهم ومن ناصرهم ومن آونهم ومن أيدهم، اللهم اكسر شوكتهم، اللهم دمر قوتهم، اللهم اجعل الدائرة تدور عليهم، اللهم شتت شملهم وخالف بين قلوبهم، اللهم دمر قوتهم وقتل قياداتهم، اللهم واجعلهم وأموالهم غنيمة للإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم في سوريا وفي بورما وفي العراق وفي الأفغان وفي الصومال وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم سدد رميهم ووحد كلمتهم وقوي شوكتهم. اللهم اشف مريضهم وداوي جريحهم وتقبل شهيدهم. اللهم إنهم مظلومون فانصرهم, إنهم مظلومون فانصرهم, إنهم خائفون فأمنهم, إنهم جياع فأطعمهم, إنهم ظمأ فروهم. اللهم أقر عيوننا بنصرهم يا رب العالمين. اللهم يا رحمن يا رحيم ارحم إخواننا المأسورين في كل مكان. اللهم فك أسرهم, اللهم فك أسرهم, اللهم أجل بفكاك أسرهم يا رب العالمين. اللهم اجمعهم بوالديهم وأهليهم عاجلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ثبت علماءنا الصادقين, اللهم ثبت الدعاة المخلصين, اللهم وفق وسدد إخواننا الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. اللهم سددهم ووفقهم يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين, اللهم انصر من نصر الدين, واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله.